قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعينا. طيب، احنا كنا بنتكلم عن موضوع الضيق، وكنا بنستعرض الآيات اللي يعني تكلم فيها ربنا عن الضيق في القرآن الكريم، ودايما احنا في استعرضنا للآيات الآيات اللي بتأتي أولا غير الآيات اللي بتأتي آخرا. يعني الآيات اللي بتأتي آخرا بيبقى في أمور ناقشناها في الآيات اللي بتأتي أولا، ولذلك ممكن ما نقفش معها نفس الوقفة أو ما نطلش معها بنفس الشكل، لأنها بتبقى يعني القرآن مثاني تثنى فيه المعاني أي تدعم فيه المعاني، خلاص فهي تكرر للتدعيم مش تكرر لمجرد التكرير يعني. مهم، فإحنا كنا يعني مرينا على آيات كتيرة، آيات سورة الحجر بشكل أساسي وآيات سورة هود بشكل أساسي، وقفنا معها وقفة طويلة، وبعدين مرينا على كم آية كده ورا بعض، وبعد كده مرينا وقفنا وقفة طويلة مع آية سورة النحل وآية سورة النمل اللي هم تقريبا كانوا في نفس الخط يعني. ومن يعني سورة النحل وسورة النمل كده، احنا من آية سورة النحل وآية سورة النمل طلعنا مجموعة من العلاجات تحديدا، وقفنا مع مجموعة من العلاجات زي لا تحزن عليهم، اصبر، وما صبرك إلا بالله، لا تك في ضيق، اصلا دي بدأنا بيها، كلام عن المكر، كلام عن التقوى، كلام عن الإحسان، وكان يعني زي ما قلت ان هو كلام تأسيسي الى حد كبير يعني. وكنا قلنا حاجات تانية بقى يعني ممكن اكون اشرت اليها في وسط الكلام، عشان كده مش هحتاج اقف معاها تاني يعني. يعني في حاجات نكون احنا اشرنا ليها في وسط الكلام، زي يعني مثلا معنى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يعني وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، مسألة العدل نفسها يعني. دي يعني هو أنا يعني كنت بقول مرارا وتكررا، الإنسان ما يعالجش التعب بتعب وما يعالجش الضيق بضيق. يعني أنا مثلا هفترض دلوقتي أنا مثلا أذيت، الإنسان تعرض لإيذاء أو الاستهزاء أو الافتراء أو الابتلاء أيا كان ما تعرض له الإنسان، فهذا الذي تعرض له الإنسان ضيقه. طيب ما أقومش عليك الضيق بضيق، الضيق بضيق إزاي؟ إن أنا أروح أعمل حاجة تجيب لي ضيق تاني، يعني ضيق تاني بقى سواء في الدنيا أو في الآخر، يعني أعمل حاجة تجيب لي ضيق تاني. فمثلا لو إن إنسان أوذي فأم يرد الإيذاء ده بإيذاء مثلا أشد منه، أو تجاوز الحد في الإيذاء، لو قام تجاوز الحد في الإيذاء فرد بإيذاء أشد منه، يعني إيه اللي هيحصل؟ هو كده ما وقفش سلسلة الضيق دي يعني، هو ما وقفهاش يعني. يا جماعة يعني برضو لازم نفهم إن في أوقات الهروب بيبقى قمة الشجاعة، الهروب بيبقى قمة الشجاعة وقمة الحكمة وقمة العقل. الهروب من الأشياء اللي بتضيق الإنسان وبتحزنه وكذا وخلاص، وهو عاجز عن إنه يصلحها ويحلها وكلام ده، ده بيبقى قمة الشجاعة في أوقات، بيبقى قمة العقل، بيبقى قمة الحكمة. إنما المواجهات ما بتنتهيش، لا تقف عند حد. فأنا أحدد أذاني ضايقني مش عارف إيه، هقوم بقى يعني أنا إيه أركز بقى معاه وأروح أرد يعني على اللي عمله ده. فما أنا طالما هرد لا أضمن إني أتجاوز الحد، لازم نفهم اللقطة دي. طالما هرد أنا لا أضمن إني أتجاوز الحد. طيب إيه اللي يحصل لو تجاوزت الحد؟ لو تجاوزت الحد أنا ما أقفش السلسلة، فعالجت الضيق بضيق تاني. إزاي؟ إنها يعني بس هو الفكرة كأنها بس إيه، وكأنها فترة كده الإنسان بيشفي صدره أو يريح صدره، لكن هو عرض نفسه إشكال بعد كده. فإيه اللي يحصل بقى من الضيق التاني ده؟ ما هيقفش. ليه بقى؟ يعني أنا عالجت الضيق بضيق إزاي؟ ضيق من الجنبين. الجنب الأول إن أنا لو تجاوزت الحد فإيه اللي هيحصل؟ في الغالب أنا هيبدأ الطرف اللي أنا ضايقته ده يضايقني تاني، فكده أنا ما وقفتش الضيق، أنا بالعكس زودته. وانا نفسي لو ان انا يعني لو ان انا بقى انسان ورع او تقي او دين، هبقى متضايق من نفسي اني تجاوزت الحد. فكده بقى الضيق مركب، الضيق انا متضايق من نفسي ومتضايق من اللي اتعمل فيه. ولذلك ده مثلا يعني احيانا الناس ما تفهمش هذا النوع من السلوك، ما بيفهموش هذا النوع من السلوك، يعدونه احيانا ضعف، يعدونه احيانا جبن، يعدونه هروب. لكن في الحقيقه هو اللي في حاجه تانية اسمها عفو، في حاجه تانية. العفو ده الناس دايما بتتخيل ان انا عفوت عن شخص عشان الشخص. العفو اصلا اصله في لغه العرب المحو، الترك، التفضل. حتى في القران بيجي كده يعني، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، اللي هو القدر الزائد ده. فهو فكرة العفو مش بس ان الشخص ده يستحق ان انا اعفو عنه، لا، ان انا كبرت دماغي. يعني انا يعني عملت ايه، مريت ما وقفتش، فانا كأن انا يعني كأني انقذت نفسي انا اصلا. فحتى عفوا وقالوا قد يمس، فكرة ان انا بزياده يعني ان انا اللي هو لون من القدر الزائد، خلاص يعفو الاثر ده، خلاص انا يعني انا مش هقف، مش عشان خاطر الشخص ده يستحق، لا. زي المعنى اللطيف اللي كنا اشرنا اليه لما اتكلمنا عن اول ايه خالص اللي هي ايه سوره الحجر، وان الساعه لاتيه فاصفحي الصفح الجميل. يعني انا ما عنديش طاقه نفسيه ابددها، ولا عندي طاقه زمنيه اهدرها خلاص، ولا عندي حتى طاقة بدنية أضيعها في الأخذ والرد. يعني أنا مش متخيل الناس اللي هي ليل ونهار بقى بتاخد وترد وتعمل وتودي، دول عايشين إزاي؟ فعلا بيستنزفوا. ولذلك هنا بقى العفو عند المقدرة، هو ده بقى العفو اللي احنا اللي ممكن نقول عليه جبن، اللي ممكن نقول عليه هروب، اللي ممكن نقول عليه ضعف، هو اللي الإنسان لا يقدر على إنه يرد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، يعني هو ده الضابط بقى، وهو قادر على أن ينفذه خير الله من الحور العين ما شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من أعظم الأشياء النافعة للإنسان جرعة غيظ كظمها رجل أو إنسان ابتغاء وجه الله. فهي اللقطة كده، اللقطة ان في اوقات لازم الانسان يشهد العواقب. عشان كده هنا احنا نقول في معنيين مهمين جدا، معنى العدل ومعنى شهود العواقب. يعني ان انا يبقى لازم اكون التزم العدل، ده علاج انا امرت به، لان انا لو تجاوزت الحد ورحت لحوار تجاوزت العدل ده، انا كده ما عالجتش الضيق، انا تسببت في ضيق اشد، انا جبت النفس دي اكبر. ويا ليت الناس تعي وتجرب يعني مثل ذلك. هو الانسان ممكن يكون عقليا كده، بس هو احيانا العاطفه بتغلب العقل، العاطفه تغلب العقل والطبع يغلب الشرع، فيجي الانسان يتصرف خلاص. نجرب مره كده، نعمل بمقتضى العقل اللي هو بنقول عليه الشرع اصلا، مقتضى العقل هو الشرع مش العقل، اللي هو العقل كده مع نفسه، شوف كيف ستؤول اليها الامور. يعني الواحد في الحياه شخصيا من اكثر الحاجات اللي اسعدته كده، يعني ما يعني لو الواحد ندم على انه مثلا يعني ما ردش مره، فندم على انه رد مرارا، زي ما يقول انا ندمت على سكوتي مره فلقد ندمت على الكلام مرارا. الواحد لو ندم على السكوت مرة بس ندم على الكلام مرار. ده حقيقي، ده حقيقي إن الإنسان فعلا هو يعني لما هينتصب للرد ما يضمنش إنه أو ما يأمنش إنه يتجاوز الحد، وطالما أنت تجاوزت الحد خلاص ما هو كده أنت السلسلة ما وقفتش. الشيطان يود ذلك، يود الشيطان ذلك، يود إنه يحرش، يود إنه يحرش. يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، يعني في حاجة كده الشيطان أيس منها بالنسبة للصحابة يعني في وقتها. والنبي بيقول الكلام ده لمين؟ للصحابة، لأن للأسف بعد كده هيجي الشرك تاني في جزيرة العرب خلاص، وإحنا بنشوف صنوف من الشرك دلوقتي كتير حضر في جزيرة العرب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلم الصحابة في هذا الوقت أن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب. طيب بس في حاجة الشيطان لم ييأس منها، والكلام ده موجه للصحابة يعني خير الأجيال على الإطلاق اللي جت على الكرة الأرضية، موجه ليهم الكلام ده، بيتقال لهم في حاجة ما يقسش منها، ولكن في التحريش بينكم. اللي هو تخيل كده حد قاعد بيحرش يحرش شخص، أيوه ما هتردش، هيقول عليك، تقول عليك ما هترد يعني. فالتحريش ده تحريش بين الناس الصالحين او حتى بين الناس بين المسلمين، المسلمين العاديين بنلاقي حاجه يعني جنان حرفيا، جنان حرفيا على ماتش كوره وعلى مش عارف ايه. ما علينا من الناس دول عشان دول مغيبين صراحه، مغيبين حرفيا يعني. ان مثلا ماتش كوره بين بلد وبلد فتقعد الناس تتخانق ومش عارف ايه، ولا بين فريق وفريق، فعلا دول مغيبين، مغيبين والفراغ يعمل كتير. الفراغ يعني احنا عندنا في مصر يقولوا القاضي لو الفاضي يعمل قاضي، يعني الفراغ يعمل كتير. الانسان لما قاعد فاضي كده ما وراش حاجه، اي حاجه في اي حاجه. فالشاهد يعني دعونا من هؤلاء المغيبين صراحة. أنا بتكلم عن الناس حتى اللي عندهم يعني مسحة من عقل على أقل التقديرات، يعني الناس المسلمين العاديين اللي عندهم مسحة من عقل، المفروض إن هو ما يعني ما يبقى مدرك كويس جدا إن الشيطان يحرش، يحرش. النبي قال كده في التحريش بينه، في التحريش يحرش، يحرش، يحرش بين الراجل ومراته إنها ضايقته بكلام أو ضايقها بكلام، يحرش بين الأب والابن، يحرش بين الأخ والأخ، بين الأخت والأخت، معلم والمتعلم، يحرش، يحرش. انتوا بقى أكيد واضحة قوي يعني ايه يحرش دي، بنشوفها، بنشوف ناس كده فعلا، بنشوف من شياطين الإنس من يحرشون، فكذلك شياطين الجن يحرشون. يعني غير ان النفس كمان هي نفسها بتشح، وحضرت الأنفس الشح النفس بتشح، فالنفس تحرش وشياطين الإنس تحرش وشياطين الجن تحرش. فالإنسان لازم ينتبه بقى، يفكر مليون مرة، مليون مرة قبل ما يرد، لأنه ويبقى يعني مدرك كويس جدا هل الرد ده هيتجاوز الحد مش هيتجاوز الحد. طبعا زي ما قلنا الحاجات دي ليها ضوابط، بس أنا بتكلم في المطلق يعني. وإن رد أو كان يبقى بمثل، ليه؟ عشان كده يأمن أنه يبقى في منطقة العدل، ما يتجاوز الحد، فهو نفسه مش مضايق من نفسه. وفي الغالب العدل ما بيضرش، العدل لا يؤذي، العدل لا يضر، العدل لا يضر خلاص. انما بقى الاشكال بقى في مجاوزه الحد، وزيك ده من العلاجات اللي ارشدت لها الايات، من العلاجات اللي ارشدت لها الايات ان العدل وعدم مجاوزه الحد. لان الانسان اذا تجاوز الحد، لما يتجاوز حده ما هو مش عارف الدنيا هتروح فين يعني، او في الغالب ما بيوقفش السلسله دي، هو زي ما قلنا كده بيضايق، وهيبقى متضايق مرتين، هيبقى دبلر اسباب الضيق والموضوع مش هينتهي. لأن الإنسان في أوقات هنا بقى في قدرته على أنه يضبط نفسه أو يتحكم في نفسه أو لا يسمح لنفسه أنها خلاص يسترسل معها، قدرة الإنسان على ذلك يعني لا شك، لا شك أنها ده عين القوة أصلا، وده عين القوة وعين الشجاعة أصلا، أن يكون أقدر. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ليس الشديد بالسرعة، بالسرعة بالصاد يعني الذي يصرع الرجال، لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ده الإنسان الشديد. ولذلك لما يقعد يقول لي ده هو معلش عصبي، ولما بيتعصب بيقعد يضرب ويعمل ومش عارف ايه، انت عارف الرجال، اقول لا ده مش راجل، ده مش راجل معلش. بالراجل اللي هو ما يعني ما اتعصب بيخبط في الدنيا ويكسر في الدنيا، لا ده بقى ده رجولته فيها اشكال، لان الرجل ده جلد الراء والجيم واللام فيها التجلد يعني والتحمل والشده والقوه، ما ملوش معنى انه بيصرع الرجال بس ما يكونش بيتحكم في نفسه في وقت الغضب ملوش معنى انها تكون مش عارف بتعمل ايه وكذا وما تتحكمش في نفسها وما تتحكمش في تصرفاتها، ما بتضبطش نفسها، كل ما يقن لها حاجه تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك عامله زي العيل الصغير، ولا عامل زي العيل الصغير. لا طبعا، يعني ما احنا هو ده الفارق، يعني ان الانسان في حاجه اسمها عقل. لذلك هم بيقولوا حاجه يعني بعضنا احيانا لما بيقعد يسمعها بيبتسم او يضحك سخريه واستهزاء، لكن هي حقيقه فعلا. يعني لو الانسان عود نفسه عليها هتفرق معاه كتير. يمكن الواحد شخصيا في النقطه دي ربنا اسعفه بيها في اوقات، يعني فكره ان الانسان ما يعملش تصرف او ياخد قرار وهو منفعل عاطفيا. وهو منفعل عاطفيا، يعني ايه منفعل عاطفيا؟ سواء كان منفعل بضيق او غيظ او حزن او منفعل بفرح وسعاده وانشكاح وكده. لان احنا في مع الانفعال العاطفي اللي هو الجميل، احنا فرحانين ومبسوطين وسعداء ومنشكحين والدنيا حلوه، بنطلق وعود. وفي وقت الحزن والضيق والغيظ وكده بنطلق وعيد. ولما بنهدى شوية يعني بنندم على الوعود وعلى الوعيد. بنندم على الوعود وعلى الوعيد، يعني بنندم ان احنا وعدنا واحنا كنا، يعني زي الناس يقول لك وكانت سرقة السكينة ولا كان مش عارف ايه. بيندم الانسان على الوعد لانه ما كانش وكان بقى في حمئة الفرحة وكلام، زي معظم الوعود بتاع المخطوبين والمخطوبات والكاتبين والكاتبات قبل ما يتجوزوا. يعني بيبقى معظمه بقى سرقوا السكينة وبقى وفرحان بقى وعايش، فيقعد يقعد بحاجات في حمئة الفرحة دي. ما ولا إنسان بقى في وقت الفرح كده ويجي يعني يوعد بحاجة. الحقيقة ده أقل خطرا بكتير بكتير جدا جدا جدا جدا من الوعيد بقى اللي بيصدر في أوقات الضيق أو الحزن أو الغضب. ده إشكال كبير. ولذلك يعني هو يعني لو الإنسان حاول يوطن نفسه على إنه ما ياخدش قرار أو يعمل تصرف إلا لما يبقى هادي أو على الأقل طبيعي طبيعي طبيعي ماشي، يعني ده هيفرق معاه كتير جدا صراحة، هيفرق معاه كتير جدا جدا جدا جدا. ولذلك كنت بقول نعود نفسنا دايما مع الضيق والغيظ أو مع القرارات الوحشة أو التصرفات الوحشة نتعلم فن الإرجاء لو صح التعبير. خلاص، مش الإرجاء بتاع المرجاء يعني ما هداهم الله، لا، الإرجاء إن التأخير، فن التأخير، فن الصبر والتمهل، إن الإنسان يرجئ الموضوع. اللي هو مثلا يقول له أنت مش عارف تعمل كذا، أرجأت الموضوع شوية. طب كده لا، استنى شوية. القرارات اللي من النوع ده لا، الإنسان يعني إلا إذا بقى الإنسان كان خلاص واخد قرار مرة واثنين أو يعني خلاص مرتب للأمر ده. الأهم من وقت اتخاذ القرار أو القيام بالتصرف ده أو مباشرة الرد، أهم نقطة إن أنا أكون طبيعي. ولذلك مثلا لما حد يقوم يعمل حاجة يتقال له إيه، طب بس استنى لما تهدي، يقول له أنا هادي أهو يا عم، استنى لما تهدي، بقول لك أنا هادي. واضح إنك هادي فعلا، يعني في النادي ده. طب يا عم بس طبيعي شكل، انا طبيعي شايفني مجنون؟ طب ما انت مش طبيعي، انت باينك مش طبيعي اصلا. انما الانسان يهدأ يكون طبيعي كده. ده مش لازم لما ما يكونش زعلان، لا لازم يفضل زعلان يعني ماشي. ما هنقعدش نستنى بقى لما تاخدش اي قرار لما تهدى خالص كده وما تبقاش زعلان وتبقى مبسوط على الاخر. طب تبسط على الاخر ازاي؟ ما في حاجه مضايقه اصلا. ما هو برضه فكره يعني لما نقول كلام واقعي شويه، اذا اردت ان تطاع فامر ما استطاع. ولذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان كلامه في دايما في حته في الوصيه بالغضب او في غيرها او بالسلوك ده، ان الانسان ما يعني في اللحظه ذاتها الوقت ذاته، انما خلاص هو يعني اكيد في حاجه مضايقه مزعله، بس هو طبيعي طبيعي الان. يعني طبيعي طبيعي يعني ايه بقى طبيعي؟ يعني ايه طبيعي؟ يعني عشان برضو حد يقول لي ايه الضابط بتاع الطبيعي يا دكتور؟ طبيعي اللي بقى عنده قدره على انه يتفكر في العواقب ويشهدها. احنا لما بنبقى منفعلين مش قادرين اصلا نفكر في العواقب، وبنبقى بنتكلم بجنون شويه، يعني احيانا يعني بلا اكتراث، فيتقال له لو عملت كذا يحصل كذا، ايه يعني ما يجراش حاجه، ما هي كده كده خربان. ده حد بيفكر في العواقب؟ بس يا ابن الناس انت كده مش عارف بيتك وعيالك ومش عارف هيجرى لهم ايه، يعني مش عارف ايه. يا بنت الناس، طب ما انت كده يعني عيالك ومش عارف ايه، وما هو كده كده مش عارف ايه. يا راجل يا طيب، ما انت اللي هتفوتك ده ممكن ما تدركوش تاني، او يعني الخير اللي انت فيه ده ممكن ما تلحقوش تاني. لا لا لا، مهما كان برضه عمره هيبقى زي مش عارف ايه. لا، ده مش واعي، ولا دي واعي اصلا. لان ممكن الانسان فعلا في حالات الضيق او الغضب، يعني في معنى مهم اللي هو لا طلاق مع اغلاق. يعني قد يصل مثلا الغضب بالانسان او الانفعال العاطفي بالانسان ان يحصل له اغلاق. اغلاق يعني عقله لا يحضر، عقله لا يحضر. وايه الضابط بتاعها؟ ان يتقال له انت عملت كذا قلت كذا، يقول ما حصلش، ويحلف ويتقطع انه ما حصل، مش بيكذب، هو مش عادته الكذب. فده اللي بيسموه حاله الاغلاق. الاغلاق اللي هو وصل واحد مثلا مراته ضايقته قوي فكان طلقها، وبعدين تقول له انت، وبعدين بيتكلم معاها عادي وتعامل معاها عادي، مش عارف تقول انت طلقتني، يقول لها ما حصلش، تقول له والله العظيم حصل، لا لا والله ما حصل، مش عارف ايه. هو مش بي اصل هنا ربنا اعلم بما في القلوب، بقى ده اللي اسمه الاغلاق خلاص. فاحيانا يشتد الغضب ببعض الناس ان هو يحصل له اغلاق، ان هو لا يكاد يعي ما يحصل، ولا يعي ما يتصرف، ولا كيف. مش فكره انه يغضب فيعمل تصرف هو فاكره، لو فاكره مش اغلاق. لو عارفه مش اغلاق. الاغلاق ده يعني حده ان هو يبقى مش اغلاق، واسمه اغلاق دماغه دي مش ما عادش في اراده. في كلام بقى تاني على مساله تحكمه في نفسه وعدم تحكمه بنفسه، قصه كده مش هنتخوض فيها. بس الشاهد اللي اقصده ان الانفعال العاطفي بيصل للانسان احيانا انه يبقى كده. طيب هو دي اللقطه بقى، فكره ان الانسان في الانفعال العاطفي هو مستثار، هو اراوزد، هو في حاله هياج، يعني دماغ الجهاز العصبي بتاعه متهيج، زي وكان واحد بيتشنج كده. بنشوف واحد بيتشنج مثلا كده، يعني عنده هياج عصبي، هو ده في حاله الهياج العصبي. فهو عنده، هو عاطفيا في حاله هياج، هيتجنن يعني، مش طبيعي، مش مستقر، مش عارف يهدى كده ولا يرسخ. يعني دايما كنا نشبهها بفكره الايه، القدر في غليانها، كان بحاجه بتغلي جوه، كان في حاجه بتغلي جوه، الميه بتغلي، مش عارف ايه بيغلي. فهو كده مش مفيش استقرار في اللحظه دي. لا، هو بيغلي كده هيطرطش، هيخ ميه، هيضيع وش الناس، هيعمل، هيودي. ففي اللحظات دي من الضروري جدا الانسان يتعلم فن الارجاء، وان هو يسوس نفسه، ويبقى بيفكر في العواقب بموضوعيه. لذلك بيفكر بموضوعيه كده، طب مش التصرف ده، طب وايه اللي وراه، وايه اللي هيحصل، طب لو عملت كذا ايه التصرف. مش لازم بقى يبقاش متضايق، لا عادي بقى متضايق برضه وزعلان، بس يقعد يفكر بقى انا لو عملت كذا يحصل كذا، وعملت كذا يحصل كذا. ولو ولذلك يعني سبحان الله، اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يقول لمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت، في رأي او ليصمت، يعني فكره انك لا تزال بخير ما سكت، فاذا تكلمت كانت لك وعليك فعلا، او ولا تزال سالما في روايه ما سكت. كان الانسان لما بيتسرع كده وبيعور نفسه بيعور اللي حواليه، يعني جراحات السهام لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. فالشاهد يعني شاهد فكره ان ايه، ان الانسان بيبقى محتاج يشهد العاقبه، يشهد العاقبه، محتاج يركز في حاجتين بالعين معانا دلوقتي، في العدل والعواقب. ماشي، العدل والعواقب. العدل مهم، لان هو وده من اللي بترشدنا اليه الايات، ان هو لو ما انتبهش مساله العدل دي هو هيزود المشكله اكتر. يعني ده بدايه كلام اللي كنت بقول فيه، ان مش عايزين نعالج الضيق بضيق، مش عايزين نعالج التعب بتعب اكبر. بلاش الجو بتاع الراحه الوقتيه واللي هيعقبها الم، زي اللي بيحصل مع اللي بيشربوا خمره او بياخدوا مخدرات. هو بيحاول هروب من الواقع المؤلم اللي هو فيه، عايز كده ولو لحظات يغيب فيها عن الواقع، يغيب عن الواقع، فيحس بهذا الانتشاء والدنيا حلوه، بس هيقعد يعاني بعد كده من الواقع ومن الادمان اللي حصل له ده، ومن اصلا الام معالجه اللي بيحصل ده اساسا. يعني بقت يعني معاناه ثلاثيه. ده اللي بيحصل لما حد بيعاني مثلا من من من, من شهوه ما، هو بيتصور المسكين ان هو خلاص في اللحظه دي كده بقى هيريح نفسه بقى كده وخلاص واستراح وتمام زي الفل. لا، يقعد يعاني بعد كده، يعني ان المعاناه الاصليه لازالت قائمه خلاص، فالمعاناه بقت دبل او بقت تريبل، يعني بقت مضاعفه مرتين او ثلاثه. فهيعاني من المعاناه الاصليه اللي لازالت قائمه، ما راحتش، اللي راح مثلا عمل شهوه في الحرام والكلام ده ما راحتش، والنقطة التانية هيعاني من آثار المصيبة دي، اللي وقع في فاحشة ولا اللي وقع في فاحشة ولا عمل حاجة، يعاني من آثار الكلام ده أصلا بقى، عيش بقى. هيعاني بقى من إيه؟ من نوع التعلق اللي حصل بهذا المشتهى الذي تم تلبيته، عيش بقى. ولذلك فكرة التقوى، فكرة الصبر، فكرة من يتصبر يصبره الله، من يستعفف يعفه الله، يعني فكرة كده، فكرة الإنسان يقف يمنع نفسه. فهنا أنا مثلا في الوقت اللي أنا متضايق فيه، فخلاص هممت إن أنا أرد، هممت إن أنا مش أرد، أخد أكشن أيا كان الأكشن ده، وهعمل شيء ما، هقول حاجة، هتصرف تصرف ما، هممت إن أنا أفعل شيء. طيب ما أنا لازم أفكر بقى، لان انا لو ان الرد ده كمثلا في مجاوزه حد، فانا الضيقه لا تزال موجوده الاساسيه، انا بس عملت استراحه لحظيه، ان انا كده حسيت ان انا فرغت، بس كده الكلام ده بيعاد انتاجه تاني اصلا، فيعاد انتاجه تاني، فضلا بقى عن ان الانسان جاب لنفسه وجع دماغ جديد بكلام جديد. ولذلك يعني انا اذكر والله ان في يعني مشكله كده كبيره، اكبر المشاكل اللي مرت بالواحد في حياته يعني، بس انا يعني خدت قرار كده ان انا هسكت، مش هتكلم ولا اتخوض ولا اقعد احكي ولا اقول ولا نودي ولا نجيب ولا نعمل وانا مش عارف ايه ولا الكلام ده كله، هسكت، اصمت، مش هنتكلم في تفاصيل، خلاص احنا يعني تبيننا واستثبتنا من اللي احنا يعني وفكرنا مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة بهدوء في اللي الواحد يعني قرره يعني بهدوء فعلا، وخلاص هنسكت، هنصمت، مش هن لان الكلام ملوش لازم او يعني ملوش معنى، خلاص يعني سبحان الله كل يوم المصيبه دي نفسها والمشكله بتقل بتقل بتقل بتقل، ممكن يوم واحد كده حصل مش عارف ايه تتاجج تاني، انما دايما اللي بيأجج المشاكل والمصائب والحاجات اللي بتضايق ان الانسان يقعد ايه، لا خلاص انسى، اقفل خلاص، انسى بقى القصه دي، مش هنقعد بقى نفتح قصصه، لان الناس للاسف يعني ما دايما ما بي يعني ما بي يعني يعني ما بيعيدوش انتاج الحاجه مثلا عشان خاطر بقى للتعاض والاعتبار والحوارات دي، لا ده بيعيدوا انتاجها عشان مزيد من المشاكل يعني. فالشاهد يعني اللي اقصده لازم الانسان بيشهد العواقب كويس جدا، يشهد العواقب كويس جدا جدا جدا، يشهدها يعني برضو دي لازم يكون دي حاضره بين عينيه، يشهد العواقب. فهنا من الحاجات الحلول اللي وجهنا ليها العدل، ومن الحاجات اللي وجهنا ليها شهود العواقب، ان اشهد العواقب نفسها بتاعه اللي هيحصل ده، وانتبه ان الضيق لا يعالج بضيق، والالم لا يعالج بالم، وان ما فرحش بالتسكين العابر اللي هيجي بالتصرف اللي انا هعمله، لان ده هيعقبه ألم ويعقبه ندم. ممكن الآلام اللي أنا أعانيها الآن في إن أنا أتحمل وأتصبر أو أتجرع ماشي هذا الغيظ الذي يعني حصل لي، هذا الذي أعانيه الآن أخف بكتير أو من اللي أعانيه لو أنا ما وقفتش السلسلة اللي ما تنتهيش دي. وفي رأيي إن ده نوع من الشجاعة، نوع من القوة، هو ده يعني حقيقة ما يسمى العفو عند المقدرة. لو الشخص ده يستحق العفو خلاص يبقى يستحق، مستحق للعفو. لو مش مستحق العفو أصلا بقى خالص يبقى خلاص أنا مستحق إن أنا أعفو عشان أنا استريح. ده دايما الكونسبت أو المفهوم اللي بأكد عليه، إن كده الذي يعني يصفح يعني هو المستفيد الأول. لازم نفهم اللقطة دي، ان انا محتاج اعمل كده عشاني مش عشان الطرف الاخر، يعني الطرف الاخر ده بقى يستاهل ما يستاهلش، يستحق ما يستحقش، انا عايزه اوقف النزيف، انا مش عايزه اوجع دماغي كتير، مش عايز. ففي اوقات بيبقى الهروب ده قمه الشجاعه، بيبقى يعني طب عايزين مش عارف ايه، لا خلاص انت مش عملت كذا مرض، لا خلاص مش طب برضه مش مشكله، يعني ما فيش داعي. هذه التخوضات في الحقيقه لا قيمه من ورائها ولا طائل من ورائها يعني. ما وفعلا الانسان لو كان همه يعني، والله الايه دي عظيمه جدا جدا يعني، وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل، لو إن فعلا الإنسان والله حضرت الساعة بين عينيه، حضرت الساعة بين عينيه دائما دائما، فعلا هيجد إن ما عندوش وقت يستنزفه، ما زي ما قلت ما فيش طاقة نفسية ولا طاقة زمنية، ويعني خالص ما فيش لا طاقة نفسية ولا طاقة زمنية ولا حتى طاقة عقلية أو فكرية تستنزف في غير الساعة، في غير التفكير في الساعة يعني والانشغال بالساعة. يعني احنا النهاردة عايشين وبكرة ميتين، يعني ليه نعيش تعبانين أصلا؟ يعني ليه نعيش، ليه الإنسان يعيش تعبان أصلا؟ ليه يقعد يعني يسيب نفسه الحوارات دي؟ لا، هو زي ما ربنا وصانا هنا، يبقى من الذين اتقوا والذين هم محسنون يصبر لا يحزن عليهم لا يكفي، لأن الحياة دي من أجمع يعني العلاجات. احنا وقفنا معاها كتير عشان دي من أجمع العلاجات، يعني في علاجات كتيرة هنا، ما هيش علاج واحد. كل ده يضع المرء يعني هذه الخلطة السحرية لو صح التعبير، يعني أو يعني الخلطة العظيمة، لو حطها الإنسان الوصفة دي كده، حطها الإنسان قدام عينه كده وتحرك في ضوئها، ابتداء من أول أصلا يعني الإحسان من أول، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك أنا مضل عن سبيل، يعني من أول إن أنت اعمل الصح، يعني من أول اعمل الصح، لا اعمل صح الصح، يعني انت اعملي الصح، اعملي صح الصح، ما يعني ما تجيش انت تبقى يعني. ولذلك كنت دايما اقول بعض الناس مثلا يقول لك انت متضايق ليه؟ اصل انا غلطت في عمله كذا. لا، اتحمل بقى، ما يعني ما اتحملي بقى، يعني معلش ما انت غلطتي، يعني لي بقى اصلا. لا، ما هو لازم دي برضه نقطه، الانسان يرجع لنفسه، برضه يرجع لنفسه باللائمه، انت غلطت، ما تلومش اللي قدامك بقى ان هو ضايقك، او حتى تجاوز الحد ما تلوموش، لان انت تسببت في هذا الامر، فما تلوموش، انت غلطت، فغلطت تتحمل نتيجه خطاك. يعني لازم ده يعني لا هو ده ينفع، أي ماشي، انا هقول له ما تتجاوزش الحد، وهقول له ايوه انا بكلمه هو، انت حضرتك مالكش دعوه، انا بكلمك عليك، مالكش دعوه بيه، انا بكلمك عليك، مالكش دعوه بيها اصلا، ان انت غلطت. لا، لازم تبقى مستعد لدفع فاتوره اصلاح خطاك ايا إن كان. انت مثلا دلوقتي على سبيل المثال انت غلطت معايا وبتقول لي يا عمي اللي يرضيك هعمله، خلاص بقى يعني انت بتقول اهو اللي يرضيك هعمله. انت ممكن تبقى شايف ان اصلاح الخطا ده هو انك تقول لي اسف، انا مش شايف انه ينفع تقول لي اسف، لا انا شايف انك تقول لي اسف وتعمل الامر الفلاني والامر الفلاني، مش انا شايف ان لا تكفي كلمه اسف مثلا، مش انت عايز تسترضيني، مفهوم اللقطه؟ فلازم تفهمه دي برضو، انا اخطات، لازم صدري يتسع لدفع فاتوره الاصلاح عشان ما اخسرش اللي انا اخطات في حقه، او ابقى فعلا عايز اصلح. لان لو الامر بالبساطه دي كان كل الناس تغلط وتغلط، يعني لا، هو في اوقات فعلا الانسان لما بيغلط في اوقات يعني هو الناس، بس المشكله انهم بيتجاوزوا الحد فيها، او بيبقوا يعني فيها بيزودوها قوي قوي يعني. انما مثلا الشريعه، ما هي الشريعه فيها حاجات، فيها الزواجر، فيها الروادع، يعني فيها الزواجر، حاجات اللي بتزجر بتردع. ان مثلا النهارده واحد مثلا على سبيل المثال راح سرق حد ومعلش يا جماعه انا اسف، لا ما ينفعش انا اسف، قتل وقال انا اسف، هي انا اسف، يعني مش دايما اصلاح الخطا، فهموا اللقطه دي، اصلاح الخطا مش ما يبقاش بالطريقه اللي من وجهه نظر حضرتك، لا، من وجهه نظر الشخص اللي تم الخطا في حقه. ولذلك انت في اوقات مثلا في مشاكل حضرتك مع زوجك بتتخيلي ان كفايه انك قلت له ايه، ما انا قلت له اسفه وعملت مش عارف ايه وبعت له مسج وهعمل ايه تاني، لا، هو مش كفايه كده، واتصلت بامه وقلت لها ما انا مش عارف ايه، اصلاح الخطا مش وجهه نظر حضرتك خالص، هو ما يعني الطرف التاني بقى ايوه ما يتجاوزش الحد يعني، بس إيه انت مثلا اعمل لها ايه يعني، ما انا قلت لها كذا خلاص، وقلت مش عارف ايه، قلت كذا، لا، ما هعمل له ايه، خلاص بقى يا استاذ ما احنا قلنا كذا، خلاص يا استاذه ما احنا مش عارف ايه، اصلاح الخطا ده هو يبقى مش اللي انا شايفه اصلاح الخطا، لا، انت ايه اللي يرضيك، ايه اللي يرضيك ونعمله، هي هو ده اصلاح الخطا. طب ايه اللي يرضيك؟ المشكله بقى في الشخص ده، ايه اللي بيعمل المشكله، ان اللي نقول له ايه اللي يرضيك بيتجاوز الحد، لكن هو لو ما تجاوزش الحد فيبقى اصلاح الخطا اللي يرضيه هو، ماشي. والحقيقه ان اللي يرضيه اللي يرضيك هو اللي يرضي ربنا، اللي يرضي ربنا، بس في اوقات لازم نفهم ان من اللي يرضي ربنا ان نعمل للشخص ده اللي يرضيه طالما مباح، يعني مثلا واحده مثلا جوزها اخطا في حقها مثلا قدام اهله كذا كذا، فقال لها خلاص انا اسف حقك عليا وبتاع مش عارف ايه. فقلت له ماشي، بس انا برضه لسه عندي مشكله. طب خلاص، طب اعمل ايه عشان ارضيكي؟ تعتذر لي قدام اهلك. لا لا، ما اعتذرش. احنا نعمل الارض لربنا. تقول له خلاص، ما هو الارض لربنا، ده ما يغضبش ربنا في حاجه، ما يغضبش ربنا في حاجه. انا يعني ما تعنتش ولا طلبت مش عارف ايه، ولا قلت لك لازم تدفع لي مش عارف 10 مليون تاديبا ليك، ولا لازم مش عارف يحصل ايه ولا الكلام ده. لا، انا بقول لك اعتذر لي قدام الناس اللي انت يعني اللي انت اسأت ليا في يعني وظلمتني مثلا قدام. فده الارض ربنا. ايوه بالارض ربنا، طالما ما فيهوش مجاوزه للحد الشرعي. فايوه هو الصح. يبقى لما نيجي في الاعتذار ده واصلاح الخطا، بيبقى الارض لمين؟ لله. ماشي. ثم الارض للي تم الخطا في حقه لو هو ما تجاوزش الحد الشرعي. خلاص، وحقه. واحد مثلا مراته دي خدها وبهدلها وعمل فيها ومش عارف ايه وكذا، وجاء اهلها قالوا له لا معلش هي بنتنا المفروض كذا كذا كذا كذا كذا. ايه الارض لله مثلا لو قالوا له لا انت بالحق مثلا مش عارف تروح تعمل كذا في امك، تضرب مش عارف مين، تطلق مش عارف لا معلش الكلام ده ملوش اي معنى في اي معنى، ليس من حقكم قط. انا يعني ده يعني في الوقت ده لا مش من حقكم، انا ده خطا، ده خطا منفك، ما عليكش الخطا بخطا. انما لا، طب انت المفروض تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. حقهم لو ما فيهوش مجاوزه للحد الشرعي، لو ما فيهوش تعنيت. لان برضو يعني حتى في وقت الفراق، يعني الايه بتاعت ولا تنسوا الفضل بينكم، دي فين؟ في الفراق. يعني في الفراق يعني يا ربنا او يعفو الذي بيده عقده النكاح ولا تنسوا الفضل بينكم، ربنا يقول ان تعفو اقرب للتقوى. والصح ان الامور كده تبقى يعني تبقى سلسه كده، بس احنا بنتكلم على حق ومش حق. فالشاهد يعني اللي اقصده ان انا مثلا انا النهارده ضايقت حد، فطبيعي لازم اكون يعني عامل حسابي ان ايوه هو انا اللي تسببت في هذا الضيق. فمن الحلول اللي بترشدنا اليها الايات ابتداء اللي هو من ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن، والله الذي لا اله الا هو، لو تعاملنا بالحكمه والموعظة أو التصرف الحسن وبالتي هي أحسن مش ممكن يحصل مشاكل إلا قليلا. يعني أن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين، ربنا أعلم مين بقى يعني مين المهتدين. ولذلك هذه القضية أن يراقب العبد ربه ابتداء، دي كده ممكن يقول عليها إجراءات وقائية أو احترازية، عشان ما تجيش حضرتك تكون عمال تغلط، ولا تيجي حضرتك تكون عمال تغلطي وعمال تضايق في حد، ولا عمال تضايق في حد وهو يضايقك او كده، وتيجي تقول له انا مش لا اخطات. فانت اخطات يعني ضايقت حد، يبقى انت يعني لو اتضايقت لا ده طبيعي، ده مقتضى العدل. لا سيما كمان بقى لو ما يعني في ناس مثلا ما بيبقاش تم تجاوز حد معاها ولا حاجه، او اتضايقوا حتى من الصح، من ان الصح اتقال فاتضايقوا من كده بقى. المهم الشاهد ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. خلاصه هذا الكلام الكونسبت او العلاج اللي هنطلع بيه، المفهوم اللي هنطلع بيه، فكره ان انا اعمل الاحسن دايما، اعمل الاحسن واراقب ربي وهو اعلم بالمهتدين. يعني اعمل الاحسن واراقب ربي بس، انا ما يعني ما يشغلش بالي بالايه، يعني ما يشغلش بالي بفكره اللي قدامي ده بقى يستاهل ما يستاهلش، يستحق ما يستحقش. انا اعمل الاحسن عشان انا ابقى خلاص، ابقى انا عند ربنا سالم. لو ده من المعنى الواحد بياكد عليه ان الواحد يعمل الارض لله، يعني اذا فعل العبد الارض لله فان مولاه يتولاه، اذا فعل العبد الارض لله فان مولاه سبحانه وبحمده يتولاه. بس ربنا بيتولانا بقى يعني، فهيبقى هيجي اللي هو في الاخر ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، نعمل الاتقى والاقرب للاحسان. تمام. طيب، فده واحد، ده يبقى من الحاجات المهمه النهارده، فكره من الاول الايات خالص ان انا افعل الاحسن. خلاص. لذلك سبحان الله في حاجات هنا لطيفه جدا، يعني الاحسن ده لازم ما ننساش فيه الاقرب للحكمه، ما ننساش ده، لان في اوقات احنا ممكن نعمل تصرف نراه الاحسن بس مش حكيم، يعني مش واضع للشيء في موضعه، مش حاجة محكمة كده، مش يعني فممكن يبقى تصرف نراه، يعني مثلا امرأة مش عارف زوجها عمل ايه فراح اتصرفت، واحد مثلا صاحبه عمل ايه فراح اتصرف، ممكن يبقى تصرف كويس ما عملش حاجة بس ما كانش حكيم، يعني ما عملش تصرف وحش، ما شتمش، ما ضربش، ما تجاوزش الحد، ما بس ما كانش تصرف حكيم، ما كانش من الحكمة انه يعمل كده، ما كانش من الحكمة انه يعالج الامر بالشكل ده. فما تنسوش اللقطة بتاع الحكمة، يعني احنا مش عايزين بس التصرف الاحسن، احنا عايزين التصرف الاحكم مقتضى الحكمة. اللي هو كنت بقوله مثلا لما واحدة زوجها بيخطئ، يعني هي لو فكرت ممكن تبقى عامل التصرف الأحسن، مثلا ما فضحتوش، ما راحتش عملت مش عارف ايه، ما تجاوزتش حدها معاه، بس مثلا واجهته ممكن ما كانش مناسب انها تواجهه دلوقتي، لم يكن الأحكم انها تواجهه، لم يكن من الحكمة انها تعرفه انها عرفت، بس كانت ممكن هي تعمل معالجات بدون ما تعرفه انها عرفت. ما كانش من الحكمة ان الراجل يعرف ابنه انه عرف كذا، او ان يعرف زوجته انه عرف كذا، او ان حد يعرف حد انه عرف كذا، لم يكن من الحكمة مثلا. فما كانش من الحكمة، ممكن يبقى احيانا هو لازم يعرف بس مش من الحكمة انه يعرف في الزمن ده، في هذا الزمن، في هذا الوقت، مش من الحكمة انه يعرف في المكان ده، مش من الحكمة انه يعرف في الظرف الحالي الراهن في الميدان الحالي، لا، يعني مش من الحكمة انه يعرف دلوقتي كده. الطريقة نفسها اللي يتم معالجة الأمر بيها دي بقى برضو من الحاجات اللي احنا ما بننتبهش ليها، فكرة ان المعالجة بالحكمة، المرء يكون حكيم، وده مش هيتأتى أبدا والشخص منفعل. ولذلك لو قلتوا لي دايما لو تقولوا لي كل الكلام في كلمة واحدة، كلمة السر الصبر، كلمة السر الصبر، كلمة السر الصبر، الصبر حتى ايه، حتى يستقر الأمر. يعني ايه يستقر الأمر؟ يعني يبقى الإنسان طبيعي، الصبر حتى يستقر الأمر، يبقى الإنسان طبيعي، طبيعي يقدر يتصرف بحكمة مقتضى العقل مش مقتضى العاطفة، الانفعال العاطفي، مقتضى الشرع مش مقتضى الطبع أو الوضع، الطبع هو أو الأوضاع اللي هم فيها، يقدر يتصرف بها بهذا الشكل، يعالج الأمر بحكمة. ولذلك دايما دايما أقول كلمة السر الصبر في الدقيقة، كلمة السر الصبر، تنسوش دي، في الدقيقة كلمة السر الصبر حتى يستقر الأمر. ان هذا الصبر والتمهل وعدم المبادره مهم. طيب انا من الاول خالص بقى انا مطلوب اتعامل بحكمه، انا شفت حاجه ضايقت الحكمه، لون من الحكمه، يكون في لون من الحكمه، انا المفروض ابقى عندي الحكمه دي عشان ما اقعش في اللي يضايق، ولو وقعت في اللي يضايق يبقى عندي برضو نفس الحكمه، الحكمه الاحسان خلاص اتكلمنا عنه هنا، ده لون من حكمه كده، الحكمه اللي تخلي الانسان ما يبقاش سفيه، يعني والحكمه دي برضو ما هتحصلش بدون شهود عواقب، بدون شهود عواقب. ولذلك يعني صراحة مرارا وتكرارا أقول التدبر ده مش بس بيجود محاريب الإيمان والصلاة، ده بيجود محاريب العمران والحياة فعلا، يعني مش فعلا التدبر مش هيجود بس علاقة المسلم بكتاب الله أو علاقته بالصلاة، التدبر ده هيجود يعني علاقات، كل علاقات الإنسان في الحياة حرفيا فعلا. الإنسان المتدبر دي هذه منة من الله، التدبر ده صلب الحكمة، التدبر ده صلب الحكمة، التدبر قائم على التمهل أصل، التدبر ده قائم على تفكر، قائم على تفكر، تفكر عن علم، يخلي الإنسان لما يعمل أكمل عمل وخلاص، ودي الحكمة كده. وحاجة مش سطحية، هذه التؤدة يعني التي تكون في الحكمة مهمة. ولذلك معظم الناس اللي بتعصي ولا اللي مش عارف ايه ولا مش حكماء، عشان كده مثلا من الحاجات المهمة او الحكمة يعني. ولذلك الله يحب الأناة والتؤدة، النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول الأحنف ابن قيس يقول له إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، فقال خصلتان تطبعت بهما أم جبلت عليهما أو نحو من هذا الكلام، قال بل جبلت عليهما، قال الحلم والأناه، وفي رواية التؤدة والأناه، التؤدة الحلم والتؤدة والأناه، أنه يبقى شخص، لأن ده وده مهم قوي في الناس الحقيقة، مهم قوي مثلا في الناس اللي هتقود ناس، الناس اللي هم بينفعلوا الشخص الحليم ده ما بينفعلش، ما يتصرفش كده تبقى الانفعال وخلاص، بيغلب جانب العقل، بالصبر، مش كل ما يحب يقول حاجة يقولها، ولا كل يتصرف يعني بيقول عليه احنا في مصر كده خفيف، بني آدم خفيف، ده ما بيستقبلوش حياة أصلا. إنما لا، بيقعد يفكر ويفكر في حاجة مرة واثنين وثلاثة ويركز في عواقبها، مش شامل التصرف، وبعدين بقى يقعد يفكر في عواقبه. فهذا الحلم وهذه التقى ده، هذه الأناة، ناس كده بالراحة بتفكر بالراحة، مش الناس اللي هم السلاحف، سلاحف، مش حتى يا ريتهم سلاحف النينجا، حتى سلاحف سلاحف يعني اللي هم بقى، لا مش دول، ماشي، لا، ناس فعلا زي النمور في الحركة والسرعة، بس كل حاجة بتؤدى بترتيب، مش بهبل وتخبيط، وكل ما يعني ليه حاجة كده ولا بروشة. فده مهم قوي للناس اللي هتكون مسؤولة عن غيرها يعني، أو حتى مهم الإنسان في الحياة، في الحقيقة. فكلمة السر هي الصبر حتى يستقر الأمر. فمن الأول الإنسان بيتعامل بحكمة، ده أنا بقول إن الحكمة دي هي إجراء احترازي أصلا، ده وقائي في الأول، وهو علاجي لما تقع حاجة أو الإنسان يتضايق لازم يفكر بحكمة بقى. نرجع تاني لشهود العواقب، مسألة إن أنا أعمل الأحسن وأراقب ربي وهو أعلم بالمهتدين، دي اتكلمنا برضو عن مسألة العدل، خلاص اتكلمنا عن مسألة شهود العواقب، خلاص. طيب، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. في شهود العواقب ضروري قوي نشهد عاقبة المكر، ولذلك المكر لا يعالج بمكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ما عليكش المكر بمكر يعني. برضو بعض الناس يعني في حالات خاصة ضيقة جدا لأسباب ما، يعني مش دي الاستثناء مش القاعدة، حاجة من مصالح المسلمين وحد مش عارف هينصب عليهم وكلام ده، بس المكر ما يعالجش بمكر، والخيانة ما تعالجش بخيانة، ولا تخن من خانك يعني. إنما مثلا كل إنسان يسعى لأخذ حقي في أمر ما، دي حاجة ضيقة محددة، في من صيرش الاستثناء أصل. فالشاهد فكرة برضو الإنسان يتفكر في عاقبة المكر، ده داخل في اللقطة اللي احنا كنا عليها، فكرة مجاوزة الحد، العدل برضو عدم مجاوزة الحد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تتفكر الإنسان في معية الله سبحانه وبحمده له، يعني ده برضو حاجة مهمة يعني. سبحان الله، الناس في المشاكل ما بيحبوش يبقوا فيها لوحدهم، واحيانا يعتبوا على المقربين منهم ان هم مش معاهم في المشاكل، ده طبيعه الناس يعني. طبيعه الناس يحبوا ان المقربين منهم يكونوا معاهم في المشاكل، ويشاركوهم وجدانيا، يشاركوهم، يسددوهم، يخففوا، يواسوهم، ولو هو الانسان ده اعقل مش عايزه يواسيه بس، بيبقى عايزه كمان يشير عليه لو هو يعني. فإنسان بيبقى مفتقر في وقت المشاكل أو وقت المعاناة الوجدانية، مفتقر لحد يواسيه، ماشي. اللي عايز حد يواسيه ده مش عايز حد يشير عليه، ده عادي بقى، ممكن أي حد يعني. وده أصلا احنا بدماغ مختلة شوية، لأنه في الغالب ممكن أي حد، طالما حد بيواسيه خلاص، ما حدش بيقول له أنت صح ولا غلط وكلام ده. لكن الإنسان العاقل أو الحكيم بيبقى عايز حد يواسيه وحد يشير عليه، والتالتة إنه يحمله على إنه يفعل الأصلح ليه. فالثلاثية دي مهمة، لأن إحنا في وقت المشاكل أو في وقت الانفعال العاطفي معظمنا بنبقى مثلا في حد بنحبه أو قريب مننا بنحكي له، بنقول له والله في كذا كذا كذا كذا كذا كذا، فبنبقى بنحكي له ليه؟ عشان يواسينا بس، يعني كنوع من الفضفضه كده، وان الواحد بس ان يخرج اللي جواه وخلاص. يعني في اوقات الانسان بيستريح لمجرد انه خرج اللي جواه، ودي حقيقه، ممكن مش عايز حل من اللي قدام. فده ممكن كده تصرف، ان ده مقتضى العاطفه، مقتضى العاطفه. فده البعد الاول اللي عشان الناس تبقى عايز حد معاه، بعد ان هو يواسي ويخفف عليه. طيب البعد الثاني، يشير عليه، ينصحه، يقول له لا، يشير عليه، ينصحه، يسدده، يعني مش اللي هو يعني مثلا مش بيسمع كده وقال له حصل حصل حصل حصل، وهو يقول له ايوه صح الله يكون في عونك وانت مش عارف ايه ويا عيني ومش عارف وكذا، لا ماشي، كان الله في عونك، اكيد الامر صعب وكذا، لا بس معلش برضو انا شايف انت مبالغ شويه، انا شايف ان خطا في كذا، انا شايف ان كذا، انا بقللش من كذا بس كذا، معلش. يشيره، ينصحه، يشير عليه، ينصحه، يسدده، ده كله كده كلام علم بس، او نصح ننصحه. كمان النصح مسألة مهمة، يعني زي من نصحت الأصل النصح كده، نصحت العسل نقيته من الشواء، ونصح الثوب خاطه، ثوب مقطوع خاطه، هذا كأجابه نصح. ويمكن يوضح أو كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو بيقول المؤمن أخو المؤمن، والمؤمن مرآة المؤمن، مرآته شوف فيها الآفات والمشاكل اللي عنده، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. ولذلك دي البعد الثالث بقى، بعد ايه؟ انه مش بس ينصحه يعني يرشده وينصحه ويسدده، لا، بيجي بقى بعد تالت اللي هو بعد ايه؟ يحمله على الاصلح له، يحمله على الاصلح له، ان هو لا يقول له اعمل كذا ومش وانا معاك، عملت كذا ولا لا، مش عارفه ايه، وانا شايف ان كذا مش عارف. تمام. الناس بقى يعني في الغالب لما بيبقوا في مشكله بيبقوا عايزين الاولى بس، لما تيجي تشير عليه او تسدده او الكلام ده كله لا مش عاجبه، مش عايز كده. ولما بقى تحاول تحمله على الاصلح ليه، لا مش يعني ده تبقى مشكله، وده بقى بيعمل مشاكل بين الاقارب يعني، والناس الحبيب يعني في دائرة الحبيب ودائرة القريب ودائرة الغريب. ده مشكلته الكبيرة ما تبقاش في دائرة الغريب، لأن كده كده الغريب في الغالب لما أنت تيجي تحمله على الأصلح ليه اللي أنت شايفه، هو مش عايز الأصلح ليه ده، وكمان حتى الرأي بتاعك بيسمعه كده ومش عايز يزعلك وخلاص، فبتوصل لحيطة سد اللي هو يعمل اللي في دماغه ويمشي على اللي هو عايزه، يا إما يخسرك، فبيختار يخسرك وبيعمل اللي هو عايزه خلاص، ومش خسرك، ممكن يبيعك عند أول محطة يعني مفيش مشكلة. تمام. فهنا لازم بقى إنسان يتعلم إيه، إن لما حد بيحكي في الغالب هو عايز المواساة العاطفية، ماشي يا باشا، بيحكي الله يكون في عونك، ربنا صبرك، ربنا يعينك إن شاء الله، مش عارف إيه كذا، يعني اقصى ما يمكن عمله ان الانسان يتبرع بقول رايه، بس انا رايي كذا كذا كذا كذا كذا، وانا شايف ان ده يعني، لانه ما ينفعش يشهد الا بالحق بصراحه كذا، ممكن انت كلامي يعجبك ما يعجبكش، ينفعك ما ينفعكش، بس ده رايي بس بقى، يعني ما ياخدش الموضوع بعد من كده، يعني ما يتوقعش ان اللي قدامه ده اصلا هيعمل برايه، ولا يقعد يوجع دماغه على انه يحمله انه يعمل الكلام ده، لو كان صاحب اختيار، لو شرعا هو صاحب اختيار. ليه؟ لان ده للاسف الشديد لا، هو بيحط انسان قدام حيطه سد، والناس ما بتقدرش الكلام ده، بالعكس بيعتبر بقى ده تدخل في شؤونه، ده مش عارف ايه وحوارات حمضانه كده. فدي ثلاث ابعاد مهمه ينتبه ليه. في الغالب الناس ما عندها مشاكل، ناس بتبقى بتفكر في الامر من ناحيه العاطفيه فقط، وناس بتفكر فيه من ناحيه العقليه، والناس اللي بتفكر فيه من ناحيه العقليه نوعين، ناس بيفكروا من الناحية العقلية على مستوى الفهم والإدراك، وناس بيفكروا من الناحية العقلية على مستوى الضبط والإمساك، هي دي الثلاث مستويات. إزاي؟ فأنا النهاردة بحكي مشكلة لسين من أصدقائي أو من أصحابي أو من إخواني، بحكي له مشكلة، فأنا عايز الناحية العاطفية بس، اللي هو إيه وسيني، الله يكون في عونك ومش عارفه إيه، وربنا يكرمك ويصبرك ويعينك وبتاع، وده ربنا وكده ومش عارفه إيه، وأنا تحت أمرك لو محتاجني في أي خدمة وحوارات من دي. طيب. مش عايز اكتر من كده. فالانسان يبقى عارف الشخص اللي بيتعامل معاه، بس ده ما يمنعنيش ان انا لو رايت منكر او رايت حاجه ان انا اقول الصح، يزعل ما يزعلش مش مشكله، انا اقول بصراحه في رايي الصح، انت حر بقى براحتك، بس انت بس انا شايف صح كده. طيب. في بقى ناس مش بس عايزين المواساه العاطفيه، ماشي، في ناس بقى عقلاء عايزين الراي، عايزين النصح، الرأي اللي ده اللي هم الناس اللي عنده عايزين هم عقلاء على مستوى الفهم والإدراك، عايزين مقتضى العقل على مستوى الفهم والإدراك، عايزين يشبعوا العقل، هو أشبع العاطفة، عايز يشبع العقل بقى على مستوى الفهم والإدراك، الفهم والإدراك فكذا. فأنت لما توضح له كذا وأنا شايف إن كذا المشكلة كذا كذا كذا كذا كذا في رأيي، وأنت حر برضه. في ناس بقى بتحكي وعايزه هم عايزين الفهم والادراك وعايزين الضبط والامساك، ده بقى ممكن تلاقيه من حد قريب منك جدا، يعني حبيبك جدا، حد انت تبقى خبرته اختبرته، اللي هو بقى لا انت كمان خد معايا خطوه، ساعدني ان انا ساعدني على الضبط والامساك، ساعدني ان ما اعملش المشكله دي، ما اعملش في الامر ده، ما اخدش الخطوه دي، مش كده يعني، وانا مستعد لكده، فتقول له بلاش كذا، اعمل كذا، ودي كذا. وذلك ده بقى مثلا بيحصل اكتر في البيئات التزكويه، لانها بيئات اختياريه. ان الشخص بيبقى مثلا عنده الاشكال، بيحتاج مع الاشكال ده نوع من المساءله العاطفيه، بل بالعكس في اوقات ما بيركزش في اللقطه دي بقدر ما بيركز في حته ان هو عايز الفهم والادراك للمشكله، فين المشكله بالضبط، وعايز ما يعينه على الضبط والامساك. ان لا طب انت ما تعملش كذا، ما فيش كذا، ما تروحش كذا، ما تديش كذا، راي كذا، لا انا مش هجيب لك كذا، ما هديكش كذا، ما اعملش كذا، ما ماشي. فنفهم الثلاث مستويات دول، في اشباع للعاطفه، اشباع للعقل على مستوى الفهم والادراك، واشباع للعقل على مستوى الضبط والامساك. اشباع للعقل على مستوى الفهم والادراك علمي معرفي، هدايه نصح، هدايه نصح وارشاد. وفيه بقى لا اشباع للعقل على مستوى الضبط والامساك، لا ده عملي، ده هدايه توفيق وسداد وثبات، ماشي. ده فالانسان بقى عايز كده حسب الشخص اللي قدامك، هو بقى عايز ايه بالضبط، وانت تبقى خبرته ازاي، او انت خبرتي ازاي. لو الانسان يفهم كده يستريح. ايه الاشكال بقى؟ الاشكال ان احنا نفترض الكلام ده في حد هو مش كده. يعني متى يحصل الاشكال؟ يحصل الاشكال لما نفترض ان بطبيعه الحال ابني اللي هو عنده مثلا 21 سنه و22 سنه اللي هو متجوز ده مثلا، ان ابني ده لما بيجي بيكلمني خلاص، ان ابني ده هو عايز مني ايه؟ عايز مني ما تحتاجه العاطفه من المواساه، وعايز مني ما يحتاجه عقله من الفهم والادراك، هدايه النصح والارشاد والسداد او النصح والارشاد، وعايز مني ما يشبع عقله على مستوى الضبط والامساك، يا ابي ساعدني على كذا كذا كذا كذا كذا. انا بتوهم كده وهو مش كده، لانه بالغ راشد مسؤول عن تصرفاته. يعني تلك امه قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم وليس عن ما كانوا يعملون. احيانا بقى حبنا الزائد، حرصنا الزائد، احيانا خوفنا على اللي بنحبهم، والاتصال الوجداني اللي بيننا وبينهم بيخلينا بنتوهم ان احنا لازم نكمل للاخر، لكن في الحقيقه الامر مش كده. انا في رايي وحتى من خلال التجربه، ان انت يكفيك اعمل اللي هو الجزء بتاع المواساه اللي هو عايزه، الجزء العاطفي اللي عايزه، ان في حد بيشاركه همه، ولا حتى بيحكي له همه وبيتفاعل معاه اي تفاعل خلاص. وبعدها قول انت مقتضى التعقل على مستوى الفهم والادراك، قول مقتضى النصح لانك تسال عنه امام الله، ولا انا شايف كذا، انت حر اعمل او ما تعملش، انا شايف ان في كذا والخطا كذا وكذا، بس انت حر بقى. وما تركزش اكتر من كده، ولا تتجاوز النقطه دي الا اذا كان وده حتى شرعا انا برضو مش مطالب اعمل كده، الا اذا كان ده بقى تحت امرتك وسلطانك، مراتي في بيتي وامري يخصني، المتعلم اللي عندي ده وهو بيقول لي انا عايز اتعلم، انا جاي اتعلم، انا جاي اتزكى، ابني، ما خلاص. فانا كده كده يعني ده كانه تعاقد ضمني بيني وبينه على ان انا يعني هتجاوز اللي هو الفهم والادراك للضبط والامساك، للاعانه على الضبط والامساك، مش بس الاعانه على الفهم، الاعانه على الضبط والامساك. فده بقى انا مطالب بيه، انا مطالب بيه مع مراتي، مطالب بيه في برضه في مع مراتي في ايه؟ في حدود حياتي برضه، بس مش مطالب بيه مع مراتي مثلا في حاجه ما تخصنيش انا. مش مطالب يعني الواحده تقول لك وانا مطالبه بيه مع جوزي، لا مش مطالبه مع جوزك، هو مش تحت سلطانك التزكوي، انت اللي تحت سلطانه التزكوي. انت مطالبه بيه مع ابنك، مع بنتك، هم تحت سلطانك التزكوي، مع طالبتك لو هي لو هي جايلك على كده، جايلك على التزكيه، مش جايلك على يعني مش جايلك على الحوار التاني. انما ولذلك هو لازم تبقى العلاقه بينه من الاول. ايه العلاقه؟ العلاقه دي ايه؟ لذلك كنت مثلا دايما اقول للناس مثلا، وخصوصا الناس اللي بتعمل معانا في التشغيل، اللي في التاهيل ده معروف، اللي في التاهيل ده جاي على التأهيل، على علم يتعلم وتمام ويعرف ازاي يعمل وكده ومع نفسه ونتعهده كده وزي الفل. انما اللي جاي يتزكى ده الامر مختلف، اللي جاي يتزكى ده جاي على مستوى تاني، اللي معاك في التشغيل ده معاك على مستوى التزكية، فالامر مختلف. هو خلاص احنا هنا هنتزكى، وهنتزكى في اللي يخص العمل كمان، لان برضو التزكية دي ميادين. يعني برضو انا ما تجاوزش الميدان، يعني انا مثلا النهاردة انا مطالب بالضبط والامساك مع اللي جاي معايا على التزكية في الايه؟ في العمل. انما هو في حياته الشخصيه انا مالنا، هو مع مراته ولا مع بنته ولا مع اخته ولا هي مع جوزها ولا مع، انا مالنا، حره، كل واحد حر. انما انا على مستوى العمل بتاعي انا، هو مثلا في دي او مثلا بيحكي له في مواساه وجدانيه، ماشي المواساه تمام زي الفل، انا واسي، بس هواسي تمام، ها وبعدين؟ لا لازم اقول ده غلط وصح، وصح وغلط، ومش بس كده، طالما هو العلاقة على مستوى التزكية لا مقتضى التعقل على مستوى الضبط والإمساك، لا معلش انت مش تعمل كذا، انت مش تعملي كذا ومش كذا، في اللي تحت سلطاني، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، في الباب ده لما يبقى في مسؤولية عن الشخص اللي احنا نراعيه. لكن انا النهارده اخويا بقى اختي اللي هو اخويا الكبير ده او اختي الكبيرة، ابويا امي صاحبي، لا ما يعني ما كان لازم افهم كده، افهم ان انا برضو اخر المسافه بتاعتي. هي دي بقى المشكله، ان احنا مثلا بنحب القريبين مننا وبنحب احبابنا، فبنتصور ان احنا لازم ناخد اكشنات كمان وناخد خطوات ونتدخل زياده عشان خاطر، وهم مش عايزين التدخل ده اصلا، هم عايزين كده، هم عايزين المرار الطافح، هم عايزين قله الكرامه، عايزين الاهانه، هم كلهم ده اختيارهم. فانا ما يعني انا ما بتدخلش في هذا الامر او في هذه النقطه، لازم ده يتفهم، انا اعرف مستويات تدخلي فين حتى شرعا. النهارده حد مثلا انت عندك دارسه، الدارسه دي انت بتتدخلي في حياتها، بتسالك مش عارف في امور، هي جايه بتشتغل معاك على التزكيه، فانت بتزكيها، مش عارف اصل انا متضايقه ان انا مش عارف ايه وما جبتش درجات ولا عملت كذا، او انا متضايقه عشان فلانه خدت مكاني ولا كذا، انت بتزكيها، تقولي لا اصلا هي ماشي انا بقدر انك متضايقه وكان الله في عونك، بس اصلا غلط انك تتضايقي، وانت اصلا مش هتعملي كذا تاني عشان خاطر ما تعيش في كده. في ده قاعد كلمتك بقى على جوزها ولا مش عارف ايه ولا ابوها ولا امها ولا عيالها، وتقعدي تقولي لها وتشيري عليها وتقولي لها واعملي معاها كذا وما تعمليش معاها كذا، وتقوم ما عملتش بقى وتقعد تلاقي انت مالك اصلا، اعذر في اللفظ، انت مالك؟ تجاوز حدنا، خلينا في مستوى الرعايه بتاعنا. فالانسان ايه اللي دخلنا في القصه دي؟ الانسان بيحتاج حد معاه في وقت المشاكل، بيحتاجه معاه ليه؟ علشان دايما الاثنين عين اللي بنقولهم، العاطفة والعقل، هو محتاج حد يعمل له شباع، او عايز حد يسد عنده فراغ عاطفي ويسد عنده فراغ عقلي. ايه الفراغ العاطفي اللي هو هنا؟ المواساة والمشاركة الوجدانية. وايه الفراغ العقلي؟ عايز حد يساعده على الفهم والادراك، وعايز حد يساعده على الضبط والامساك. ماشي؟ طيب الناس في الغالب لما عايزين حد معاهم بيبقى عايزين مين؟ اللي معاهم عاطفيا مش عقليا، معاهم عاطفيا مش معاهم عقليا، اللي هو معاهم على مستوى الايه الاشكال. انما بقى فكره بقى التفكر في الحال والمآل والاقوال والاعمال والاحوال التي ينبغي ان تكون، مش عايزين حد كده، فعايزين شخص ده معاهم، وعايزين انما فلذلك العقلاء بقى، هي دي الفكره بقى، العقلاء او الحكماء لما بيلاقي حد كويس وعايز ده، عايز اللي هو على مستوى الفهم والادراك وعلى مستوى الضبط والامساك، تمام كده؟ طيب فالانسان في وقت الضيقه بيبقى عايز كده، انا اتضايقت فانا عايز كده، عايز حد معايا، مفتقر لحد معايا. طيب سؤال بقى، هو انا اصلا ليه اقعد ادور على اللي يبقى معايا ده؟ ما من الحلول المهمه قوي قوي قوي قوي قوي قوي في وقت الضيق ده، اللي هو استجلاب معيه الله، استعان استجلاب عون ربنا ومعيته، ان يبقى ربنا معاه. بتيجي ازاي بقى؟ اعمل اللي ربنا وصى بيه، يبقى ربنا معاك، فتجد انت اللي في قلبك ده ربنا سبحان الله يذهب غيظ قلبك ويذهب غيظ قلوبه، غيظ قلبك يذهبه كأن لم يكن، جلاء حزني وذهب هم، يذهبه تماما، فتحصل لك المواساة الوجدانية دي. تلاقي ربك كده وانت بتقرا، تيجي قدامك آية كده توسيك، وانت مش عارف يعني بتعمل ايه، يجي قدامك حاجة كده يعني سبحان الله، حاجة عجيبة والله. مثلا انت بتدور على حاجة في جهازك ولا بتقرأ حاجة في كتاب، تلاقي حاجة كده تذهب ذاك الذي في قلبك، توسيك تماما، الانفعال العاطفي ده من الضيق او كذا يعني او الحزن يروح تماما، الله سبحان الله يذهب تماما يعني كأن لم يكن. يعني ممكن الواحد مثلا يبقى بيعيش معاناة معينة ويجي قدامه كده يشوف حاجة، حد سبحان الله يعني مثلا احنا كتير مننا بيبقوا مثلا يعني متضايقين او بيضجوا بصور معينة من الحياة اللي هم عايشينها، طب مثلا لما يشوفوا المرضى مثلا بيضج ان هو مش عارف عنده مش عارف الصداع الدائم اللي مش عارف ايه، طب ما يشوف الناس مثلا اللي مثلا مصابين بسرطانات ومش عارف دماغه بيضج من ان هو مش عارف بيته ضيق ومش عارفه ايه. طب الناس اللي محبوسين، الناس اللي عايشين يعني، فسبحان الله تيجي في سكته كده حاجة واحدة بتضج من ان مش عارف لفترة ما بتعاني من شيء ما، ولا واحد بيضج ما يشوف بقى اللي بيعانوا لفترة اطول. كتير مننا مثلا ممكن نبقى تعبانة حاجات في حياتنا مثلا، بس لما يجي نشوف سبحان الله مثلا المحبوسين ظلما دول، يعني المحبوسين ظلما، ما الواحد مثلا يشوفهم ويبقى ناس كده مش عارفين في مكان مش عارف يتنفسوا فيه، بيعرفوا شكله كويس ما بيعرفوا بتاع يعني، طب ما دول لا شك يهونوا على الانسان اصلا يعني ما يجده يعني. فالمهم ان لو الانسان استجلب معية الله، استجلب معية الله، فايه اللي هيحصل؟ اول حاجه اللي محتاجه بقى، اللي محتاجه هذا الاحتياج العاطفي اللي هو محتاجه من المؤساة يكرمه به الله، خلاص فسبحان الله يذهب ذاك الذي في قلبه. طيب النقطه الثانيه محتاج ايه؟ الفهم والادراك، ومحتاج الضبط والامساك، محتاج قوه علميه وقوه عمليه. هنا برضو يجي ان الله يرزقه الايه؟ القوه العلميه، يرزقه القوه العلميه فيفهم ويدرك، يفهم ويدرك فين الصح وفين الغلط وفين كذا وفين كذا وفين كذا، ويحتاج للضبط والإمساك، فيرزقه الله القوة العملية إنه لا يضبط نفسه عن كذا ويمسك نفسه عن كذا. ولذلك دايما يعني هو السؤال ليه إحنا لما بنتضايق ما بنذهبش إلى الله، ما بنطلبش من ربنا يكون معنا؟ ده واحد من الحلول المهمة جدا جدا جدا جدا جدا، اللي هو هي فحوى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ليه ما بنروحش لربنا؟ ليه ما بنقولوش يا رب، يا رب أعنا، يا رب كن معانا؟ ليه وأنا حتى بقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا. لذلك سبحان الله لما يعني فعلا القرآن أنت جاء القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي، هم دول. ولذلك القرآن كده، القرآن من أكثر الأشياء الجالبة لعون الله سبحانه وبحمده ولمعية الله، لأن سبحان الله لأن هو كده، هو ربيع قلبي قوة عملية، نور نور نور صدري خلاص قوة علمية، القلب اللي فيه ربيع والصدر اللي فيه نور ده هيبقى فيه هم، فيحصل له الفهم والإدراك اللي قوة العلمية بتاع الفهم والإدراك، والقوة العملية بتاع ضبط الإمساك، ربيع قلبي ونور صدري ماشي وجلاء حزني وذهب همي. ان هو في النهايه الضيق ده هيقول حزن وهم، يعني هم بما هو ات يا اما حزن على ما فات. فالقلب يعني تخيلوا بقى قلب يبقى فيه حاله الربيع دي، مطر خفيف مع كان نباتات كانها في فصل الربيع، اشجار وازهار وثمار وانهار صغيره كده تجري فيه، حاجه عظيمه قوي هذه الحاله كده، القلب صار ربيعا يعني، هذا القلب الذي تصحر خلاص سبحان الله يعني يزهر ويخضر، ويبقى في هذا الربيع في هذه الحياه وتلك الحركه ومنور، يعني هذا القلب الذي تصحر يخضر ويزهر ويستنير ينور. فخلاص فين بقى فين الضيق وفين الحزن؟ فيذهب هذا. فطب استجلاب عون الله بايه؟ حاجات كتير، لعل من ابرزها مثلا واستعينوا بالصبر والصلاه، ماشي، الصبر ذاته، الصبر بيجيب المعيه، التقوى هنا بتجيب المعيه، الاحسان بيجيب المعيه، ما يرضي يعني جماع كل هذا الكلام ما يرضي الله، ما يرضي الله. ولذلك نؤكد قوي على الدعاء، نؤكد قوي قوي على الذكر، نؤكد قوي قوي على القرآن، نؤكد قوي قوي على الصلاة، ماشي، يعني صبر خلاص وتقوى وإحسان، صبر وتقوى وإحسان. وشوية الأعمال دول، ذكر يذكر العبد ربه، يذكر ربه، الذكر، الدعاء، يا رب يا رب أعني يا رب، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، في قبضتك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمت أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يعني ده، ومن أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن من البخل، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يعني وغيرها، يعني حاجات دعاء يعني عشان تيجي المعية، لأن في الحديث القدسي وأنا معه إذا دعاني. في الحديث القدسي يقول ربي سبحانه بحمده، والحديث الصحيح وأنا معه إذا دعاني، وأنا معه إذا دعاني. دي المعية، الذكر، الصلاة، القرآن. فيروح الإنسان للعلاجات دي لصح التعبير أو الأدوية، ليه؟ عشان يستجلب معية الله، يكون الله معه، فيحصل له يتسد الاحتياجات دي كلها. خلاص دي كده، يعني 4 علاجات اتكلمنا عنهم النهارده. اتكلمنا عن فعل الأحسن ومراقبة الله، اتكلمنا عن العدل لو الإنسان هيرد، اتكلمنا عن إنه لو يرد لا يتجاوز الحد، العدل، اتكلمنا عن شهود العواقب خلاص، واتكلمنا عن مسألة استجلاب معية الله سبحانه وبحمده. الموطن اللي في سورة النمل هنجد تأكيد على يعني الحاجات دي. يعني ربنا سبحانه بحمده يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. يعني هو ربنا بيقول إيه؟ بيقول قل سيروا في الأرض، الحل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. فكرة إيه؟ فكرة إن الإنسان لو شهود العاقبة، عاقبة المكر، عاقبة الإجرام، مش بس عاقبتي أنا، بالحاجات بقى المريحة، ودي بقى اللي نختم بيها، هي ممكن نحطها في شهود العواقب. في نقول شهود العواقب، شهود عاقبة فعلي أنا، وعاقبة فعل الشخص اللي هو استهزأ، عاقبة الاستهزاء، عاقبة الافتراء، عاقبة الإيذاء، عاقبة البلاء اللي جال لك من شخص. ايه عاقبة؟ عاقبة الشخص ده. احيانا ده هو يبرد قلب العبد، يبرد قلب العبد، يذهب غيظ قلبه، انه يتفكر في عاقبة ذاك الذي ضايقه وآذاه، يشهد العاقبة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، دي بتأكد عليها كده على الموطن بتاع سورة النمل. فأنا نفسي محتاج أشهد عاقبة فعلي أنا، لو قمت أنا رد، لو كان مني رد تجاوزت بيه الحد خلاص، وأشهد عاقبة اللي أنا أعمله ده. ومحتاج بقى من الحاجات اللي تسليني جدا برضو في وقت الضيق، أشهد عاقبة إن الإيه؟ إن سبحان الله، إن ربنا يعني ولا يظلم ربك أحد، ربنا ما بيظلمش حد. وأفهم كويس جدا أن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، وإن دعوة المظلوم يقول الله لأنصرنك ولو بعد حين، وإنه يشهد إن عاقبة المستهزئين، عاقبة الاستهزاء والإيذاء والافتراء والبلاء، يشهد عاقبة هؤلاء، يشهد العاقبة. فهذا يبرد قلبه، هذا يبرد قلبه، نشهد العاقبة. إن حد مثلا آذى الإنسان خلاص، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عز. الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يهدي كيد الخائنين. ده بيريح في وقت الضيق برضه، لما تكون متضايق من حد، انت متضايق ان حد افترى عليك، انت متضايق من افتراء، من ايذاء، من استهزاء، من بلاء، ايا كان، سواء كان في صلاح او في اصلاح. الانسان من الحاجات اللي تعينه يشهد، ينظر كيف كان عاقبة المستهزئين، المؤذين، المفترين، الظالمين، عاقبتهم، شهود عاقبتهم اصلا. ده برضه مريح من العلاجات المهمة في شهود العواقب. يبقى شهود العاقبة يخصنا، وشهود عاقبة اللي عمل كده، طالما انا مستيقن من كده، فيترك للعاقبة، لان ربي لا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين، لا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين سبحانه وبحمده. والعاقبة للمتقين دائما. والله كما قلنا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فأولئك معهم الله وأولئك معهم الشيطان، فلا شك بعد وقت. وسبحان الله الواحد هذا رأى أن يأكل العبد الأمر ويفوضه إلى الله سبحانه بحمده. فده من الحاجات برضو اللي تعيني الإنسان في مثل هذه الأوقات وتخليه يوفر طاقته، لأن اللي أنت بتعمله ده في الغالب يعني في أوقات مش هيحل المشكلة، لا هيزيدها أكتر يعني. خلاص طيب، يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونواصل رحلتنا في الحلقة القادمة مع الآيات الأخرى. الحمد لله، يعني نرجو أن نكون وفينا آية النحل وآية النمل حقهما يعني، ونواصل رحلتنا إن شاء الله مع الآيات الأخرى. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.